25 خمسة في اللقاء الخامس والعشرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في ثواب من بنى لله مسجدا. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص قطات بني له بيت في الجنة. هذا لا شك أن بناء المساجد فيه فضل عظيم. الحديث الذي ذكر المؤلف هنا رواه موقوفا على أبي ذر، وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أهل العلم على تصحيح وقفه. وقد كل في رواية الأعمش عن إبراهيم في هذا الحديث، والأعمش يدلس، وقد قالوا بأنه لما عنعن هنا كانت روايته من قبيل المنقطع حكما. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هكذا رواه مرفوعة الأظهر، والرواية الأولى أنه موقوف، هكذا رواه أكثر من روى الخبر عن الأعمش. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان ابن عبد الله بن سراقة عن عمر بن الخطاب أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الخبر متصل الإسناد صحيح رجال وثقات، مثل ما هو من الأخبار الصحيحة. حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن جابر عن عمار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. جابر الجعفي ضعيف منكر الحديث، الخبر ضعيف جدا. قال أبو بكر: وجدت في كتاب أبي عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا ولو مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. هذه إجادة صحيحة، واختلف أهل العلم في الوجادة هل هي طريق من طرق الرواية أو لا، وأصل الخبر في الصحيحين. حدثنا وكيع قال حدثنا كثير بن عبد الرحمن عن عطاء عن عائشة قالت: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا. قيل: وهذه المساجد التي في طريق مكة؟ قالت: وهذه المساجد التي في طريق مكة. حدثنا وكيع قال حدثنا كثير بن عبد الرحمن عن عطاء عن عائشة قالت: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا. قيل: وهذه المساجد التي في طريق مكة؟ قالت: وهذه المساجد التي في طريق مكة. هذا خبر في بعض في قوله قال، هذه زيادة من بعض النسخ، في حاشية إحدى النسخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخبر صحيح، الخبر ضعيف الإسناد، فيه كثير بن عبد الرحمن وهو ضعيف. في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحدنا يصلي في الثوب الواحد. قال: أولكلكم ثوبان؟ قال أبو هريرة للذي سأله: أتعرف أبا هريرة؟ فإنه يصلي في ثوب. هذا خبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحا به. هذا خبر حسن، أبو سفيان صدوق. وحديث جابر في صحيح مسلم، حديث أيضا مسلم، وحديث أبي سعيد أيضا في صحيح مسلم. حدثنا شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. حسين بن عبد الله ضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب فقال أولكلكم ثوبان. في بعض النسخ في الثوب الواحد، والخبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا عبد السلام بن حرب عن إسحاق بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان إزارك واسعا فتوشح به وإن كان ضيقا فاتزره. هذا الخبر فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف جدا، الخبر ضعيف جدا. حدثنا ملازم ابن عمرو عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه قال جاء رجل فقال يا نبي الله ما ترى في الصلاة في الثوب الواحد؟ قال فأطلق نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إزاره فطارق به رداءه ثم اشتمل بهما ثم صلى بنا، فلما قضى الصلاة قال أكلكم يجد ثوبين. هذا الحديث حسن الإسناد، قيس بن طلق صدوق. حدثنا إسماعيل بن عياش عن عطاء عن معاوية ابن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد. إسماعيل بن عياش إذا روى عن غير الشاميين فروايته ضعيفة، وخبر فيه علة أخرى هي الانقطاع، عطاء لا رواية له عن معاوية. حدثنا عبد الله بن أجلح عن عاصم عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد خالف بين طرفيه. هذا الخبر حسن، فيه رواية عبد الله بن أجلح، لكن فيه علة قد تكلم في بعض أهل العلم فيه من أجلها، وهي أن ابن فضيل قد رواه موقوفا، وقد أجيب عن هذا بأنه لا يبعد أن يرد الخبر مرة موقوفا مرة مرفوعا. حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس بن أبي حازم قال كان خالد بن الوليد يخرج فيصلي بالناس في ثوب واحد. هذا صحيح الإسناد، رجاله ثقات. حدثنا أبو الأحوص عن أبي فروة عن أبي الضحى قال سئل ابن عباس عن الرجل يصلي في الثوب الواحد فقال نعم يخالف بين طرفيه. الخبر صحيح الإسناد. حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة قال جاء رجل إلى عائشة فقال أصلي في ثوب واحد قالت نعم وخالف بين طرفيه. رواية سماك عن عكرمة مضطربة، بالتالي فالخبر مضطرب. حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن قيس بن أبي حازم قال صلى بنا خالد بن الوليد في ثوب واحد في الوفود وقد خالف بين طرفيه وخلفه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح الإسناد إلى خالد. حدث ابن فضيل عن عاصم قال سئل أنس عن الصلاة في الثوب فقال يتوشح به. هذا الذي ذكرت قبل قليل في رواية عبد الله بن أجلح، وهذا صحيح الإسناد إلى أنس. ولا يصح أن يطعن في الثوب الأول في الحديث الأول بسبب هذه الرواية. حدثنا حفص عن حلام عن مسعود يعني ابن حراش قال صلى بنا عمر في ثوب ليس عليه غيره، قال وأمنا مسعود يعني ابن حراش في بت. هذا خبر صحيح رجاله ثقات وإسناده متصل. حدثني يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي أنه صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه. حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن قال لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب. حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب عن أم هانئ ابنة أبي طالب قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع له ماء فاغتسل ثم التحف وخالف بين طرفيه على عاتقيه ثم صلى الضحى 8 ركعات. قال محمد وقد رأيت أبا مرة. هذا حسن الإسناد محمد بن عمرو بن علقمة صدوق. عند أحمد بن حبان أصدق عند إسناد آخر. حدثنا ابن علي عن جرير عن أبي نضرة أخرجه حاشية أخرجه مسلم عند أحمد وابن حبان والطحاوي والطبراني بهذا الإسناد رواية البخاري وفي البخاري ومسلم رواية البخاري له بإسناد آخر. حدثنا ابن علي عن جرير عن أبي نضرة قال قال أبي الصلاة في ثوب واحد حسن قد فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا منقطع الإسناد أبو نضرة لا يروي عن أبي. حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب قال سألته عن الصلاة في الثوب أو سئل فقال يخالف بين طرفيه. حدثنا يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي قال سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن الصلاة في الثوب الواحد فقال إني لأصلي في الثوب الواحد وإلى جنبي ثياب لو أشاء أن آخذ منها لأخذت. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عثمان بن المغيرة عن سالم ابن أبي الجعد عن ابن الحنفية أن عليا قال لا بأس بالصلاة في ثوب واحد أو صلى في ثوب واحد. في الرواية مختلفة في صلى في بعضها أو صلي بالأمر. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا يعلى ابن عبيد عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يصلي في ثوب واحد قال حسن إذا خالف بين طرفيه. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي زبير عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. هذا صحيح الإسناد وقد رواه مسلم بالصحيح. حدثنا وكيع قال حدثنا أبان ابن صمعة عن عكرمة عن ابن عباس قال لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد. هذا خبر صحيح الإسناد إلى ابن عباس. حدثنا الثقفي عن خالد عن عكرمة أنه كان يقول يصلي في ثوب واحد يتزر ببعضه ويرتدي ببعضه. حدثنا حماد بن مسعد عن يزيد مولى سلمة ابن الأكوع قال كان سلمة يصلي في ثوب. هذا صحيح الإسناد إلى سلمة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا يعلى ابن الحارث المحاربي قال سمعت غيلان ابن جامع قال حدثني إياس بن سلمة عن ابن لعمار بن ياسر قال لي أبي: أما أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحا به. ابن عمار مجهول، خبر مجهول الإسناد. حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عمرو ابن كثير قال حدثني ابن كيسان عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في ثوب واحد متلببا به. ابن كيسان مجهول، الخبر مجهول الإسناد. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في الصلاة في الثوب الواحد، فقال أبي: ثوب، وقال ابن مسعود: ثوبان. فخرج عليهما عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد في الشيء الواحد، فعن أي فتياكما صدر الناس؟ أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي. هذا الخبر صحيح الإسناد، يعني في ثقات إسناده متصل. حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال: يصلي في الثوب الواحد متوشحا به، وقال ابن عمر: لا يضره لو التحف حتى يخرج إحدى يديه. صحيح الإسناد إلى ابن عباس وابن عمر. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى الأموي قال: دخلت أنا وعروة ابن أبي قيس على عبد الله بن حارث ابن جزء الزبيدي، وكانت له صحبة، فتوضأ ثم صلى في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه. مجهول الإسناد، يحيى الأموي غير معروف، قد اختلفت النسخ في قول اتخذت أنا وعروة، في بعضها عزرة، في بعضها عرزة، في بعضها غرزة. حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عمر ابن أبي سلمة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت أم سلمة في ثوب واضع طرفيه على عاتقه. هذا خبر صحيح وأصله في الصحيحين. حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل ابن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من أهل الصفة يصلون في ثوب ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض عليه مخافة أن تبدو عورته. وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: رأيت 70 من الصوف يصلون في ثوب ثوب، فمنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من هو أسفل من ذلك، فإذا ركع قبض عليه مخافة أن تبدو عورته. هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في البخاري. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عثمان ابن المغيرة الثقفي عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن حنفية قال: قال علي: إذا صلى الرجل في الثوب الواحد فليتوشح به. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن أبي جعفر قال: أمنا جابر بن عبد الله في ثوب واحد متوشحا به. هذا خبر حسن و رواية شريك صدوق. حدثنا محمد ابن عمرو الأسلمي قال: أنبأنا الضحاك ابن عثمان عن حبيب مولى عروة قال: سمعت أسماء بنت أبي بكر تقول: رأيت أبي يصلي في ثوب واحد، فقلت: يا أبا، أتصلي في ثوب واحد وثيابك موضوعة؟ فقال: يا بني، إن آخر صلاة صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي في ثوب واحد. هذا الخبر صحيح الإسناد جدا، ذلك لأن محمد بن عمر أو بن عمر الأسلمي منكر، كان شيخ مقصودهم بثوب واحد يعني قطعة واحدة. قطعة واحدة سير كبيرة يعني، تعرف لباسهم بالأول إزار ورداء، إذا لبس ثوبا واحدا يشمل جميع بدنه، خرقة واحدة تشمل حينئذ يكون اليد إدخال اليد وإخراجها فيه مع صعوبة. إذا تحرك الحركة الكثيرة قد تنكشف عورته، فبقي عندهم هذا الإشكال. جاءت الشريعة بجواز الصلاة بالثوب الواحد. من كان يقول إذا كان ثوبا واحدا فليتزر به. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري. يفسر لك السابق، ثوب واحد يعني خرقة واحدة كبيرة، الحين إذا بعضهم قال يتزر به. قال قول متوحش متوشحا يعني يضعه على عاتقه ويلفه على جميع بدنه، هذا التوشح. من كان يقول إذا كان ثوبا واحدا فليتزر به. حدثنا أبو بكر ثوبا نصب ولا ثوب جنف ثوبا النصب جنف النصب عندي أنا بالرفع شندك أبو بكر ثوب الرفع أشار عندنا في نسخة سم أقول أشار عندنا في نسخة ثوب وهو جائز في الإعراب. يعلمون قد تكون كان تامة قد تكون ناقصة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم علي بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى رجل يصلي ملتحفا فقال لا تشبهوا باليهود، من لم يجد منكم إلا ثوبا واحدا فليتزر به. هذا صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال رأيته يصلي في ثوب مؤتزرا به. في بعض النسخ زيادة ثوب واحد، وهذا خبر ضعيف. عبد الله بن محمد بن عقيل اختلف فيه، الصواب أنه ضعيف الرواية. حدثنا مروان ابن معاوية عن إبراهيم بن أبي عطاء قال سمعت عبد الرحمن ابن أبي نعم يقول إن أبا سعيد سئل عن الصلاة في الثوب الواحد فقال يتزر به كما يتزر للصراع. هذا الخبر مجهول الإسناد، إبراهيم بن أبي عطاء مجهول. عن عمرو بن نعمس سم عن عمرو الله بن نعم لا بل ليس بيعرف. حدثنا غندر عن شعبة قال سمعت حيان البارق قال سمعت ابن عمر يقول لو لم أجد إلا ثوبا واحدا كنت أتزر به أحب إلي من أن أتوشح به توشح اليهود. هذا خبر صحيح الإسناد للصحيح، حيان البارقي ثقة على الصحيح. حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد قال إذا أراد الرجل أن يصلي فلم يكن له إلا ثوب واحد اتزر به. حدثنا أبو أسامة عن نافع بن عمر قال صلى بنا عبد الله ابن أبي مليكة في ثوب واحد قد رفعه إلى صدره. حدثنا وكيع قال حدثنا نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالعرج في ثوب واحد رفعه إلى صدره. الخبر مرسل ابن أبي مليكة ليس من الصحابة. حدثنا مكيع عن فضيل بن غزوان عن فضيل بن غزوان عن عبد الله بن واقد قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر وأنا متوشح فأمرني بالأزرة. عبد الله بن واقد صدوق، الخبر حسن الإسناد. من كره أن يصلي في الثوب الواحد. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد قال لا تصلي في ثوب واحد إلا ألا تجد غيره. حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سليمان بن قرم عن أبي فزارة عن أبي زيد عن المسعود قال لا يصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع مما بين السماء والأرض. أبو زيد هذا مجهول، الخبر مجهول الإسناد. يصلي وهو مطبع. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا ابن علي عن خالد قال رأيت أبا قلابة وعليه جبة وملحفة غسيلة وهو يصلي مطبعا قد أخرج يده اليمنى. حدثنا ابن علي عن ابن عون قال قيل للحسن إنهم يقولون يكره أن يصلي الرجل وقد أخرج يده من تحت نحره. فقال الحسن لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لو وكل الله دينه إلى هؤلاء لضيقوا على عباده. حدث ابن علي عن الجرير عن حيان ابن عمير قال كنت مع قيس بن عباد فرأى رجل يصلي قد أخرج يده من عند نحره فقال اذهب إلى صاحبك فقل له فليضع يده من مكان يد المغلول. فأتيته فقلت له إن قيسا يقول ضع يدك من مكان يد المغلول قال فوضعها. حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد ابن مسلم عن إبراهيم الميسر عن طاووس قال لقد رأيته يصلي ضابعا بردائه من تحت عضده. من قال أفضل الصلاة لميقاتها. الآن الشيخ هم تكلموا على موضوع ستر العتقين ولا ونسيتين. من قال أفضل الصلاة لميقاتها. حدثنا عبده قال أنبأنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عبد الله بن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. خبر صحيح وفي الصحيحين. حدثنا أبو خالد الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن مسعود الذين هم على صلاتهم دائمون قال على مواقيتها. هذا الخبر فيه الحجاج بن عرطة مدلس الخبر منقطع الحكم. حدثنا ابن علي عن أيوب عن محمد قال نبئت أن أبا بكر وعمر كانا يعلمان الناس تعبد الله ولا تشرك به. كانا يعلمان الناس تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة التي افترض الله لمواقيتها فإن في تفريطها الهلكة. هذا فيه انقطاع أو جهالة. محمد لا يروي عن أبي بكر وعمر قال نبئت وحينئذ هذا يكون فيه انقطاع أو جهالة. حدث ابن نمير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال الحفاظ على الصلاة الصلاة لوقتها. حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن عمارة قال ما كان الأسود إلا راهبا يتخلف يرى أنه يصلي فإذا جاء وقت الصلاة أناخ ولو على الحجارة. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن عز الدين وقوام الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصل الصلاة لوقتها وحافظ عليها. قول في أثر الأسود هذا في السفر قال يتخلف يعني يتخلف عن الركب يعني على ناقته يرى يعني يعتقد أن سبب تخلفه هو كونه يصلي فإذا جاء وقت الصلاة يعني المكتوبة أناخ مباشرة بمجرد دخول الوقت ولا يلتفت إلى طبيعة الأرض ولو كانت حجارة. حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن أنه كان يعجبه إذا كان في سفر أن يصلي الصلاة لوقتها. حدثنا وكيع عن معمر ابن موسى عن أبي جعفر قال قلت له أي الصلاة أفضل؟ قال في أول وقت. معمر ولا عمر؟ لا معمر. حط نسخة. حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم ابن أبي النجود عن مصعب ابن سعد عن سعد قال السهو الترك عن الوقت. هذا خبر حسن الإسناد. عاصم بن أبي النجود إذا روى عن غير أبي وائل وذر فإن روايته جيدة. حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن قاسم ابن غنام عن بعض أمهاته عن أم فروة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أو أي الصلاة أفضل؟ فقال الصلاة في أول وقتها. العمري هو عبد الله بن عمر، هو ضعيف. أبواب أوقات الصلاة في جميع مواقيت الصلاة. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا وكيع قال أنبأنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت بقدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم، وصلى بي من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر حين كان ظل كل شيء مثلي، وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم، وصلى بي العشاء ثلث الليل، وصلى بي الفجر فأسفر، ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا الوقت وقت النبيين قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين. عبد الرحمن بن الحارث صدوق فخبر حسن. حدثنا وكيع عن بدر ابن عثمان عن أبي بكر بن أبي موسى سمعه منه عن أبيه أنه أن سائلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال ثم أمر بلال فأقام حين انشق الفجر فصلى، ثم أمره فأقام الصلاة والقائل يقول قد زالت الشمس أو لم تزل وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، وأمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، وأمره فأقام العشاء عند سقوط الشفق، قال ثم صلى الفجر من الغد والقائل يقول قد طلعت الشمس أو لم تطلع، وهو كان أعلم منهم، وصلى الظهر قريبا من وقت العصر بالأمس، وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس، وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق، وصلى العشاء ثلث الليل الأول، ثم قال أين السائل عن الوقت؟ ما بين هذين الوقتين وقت. هذا خبر صحيح وهو في صحيح مسلم. حدثنا ابن فضيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصلاة أولا وآخرا، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وإن أول وقت العصر حين يدخل وقت العصر، وإن آخر وقتها حين تصفار الشمس، وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس. هذا خبر صحيح هو في المسند والترمذي. حدثنا ابن علي عن عوف عن أبي منهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. قال ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يمتثل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. خبره صحيح وهو في الصحيحين. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن عمرو بن الحسين عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر، والصبح قال كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا خبر صحيح وأصله في الصحيحين. محمد بن عمر محمد بن عمر بن الحسن حدثنا أبو خالد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الفجر فأمر بلالا فأذن حين طلع الفجر، ثم من الغد حين أسفر، ثم قال أين السائل؟ ما بين ذين وقت. أبو خالد الأحمر صدوق الخبر حسن. حدثنا زيد بن حباب قال حدثني خارجة ابن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال حدثني حسين ابن بشير ابن سلمان عن أبيه قال دخلت أنا ومحمد بن علي أو رجل من آل علي على جابر بن عبد الله فقلنا له حدثنا كيف كانت الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر حين كان الظل مثل الشراك، ثم صلى بنا العصر حين كان الظل مثله ومثل الشراك، ثم صلى بنا المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى بنا العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى بنا الفجر حين طلع الفجر، ثم صلى بنا من الغد الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، ثم صلى بنا العصر حين كان ظل كل شيء مثليه قدر ما يسير الراكب إلى ذي الحليفة العنق، ثم صلى بنا المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى بنا المغرب حين غابت الشمس، ثم صلى بنا العشاء حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى بنا الفجر فأسفر. فقلنا له كيف نصلي مع الحجاج وهو يؤخر؟ فقال ما صلى للوقت فصلوا معه، فإذا أخر فصلوها لوقتها واجعلوها معه نافلة، وحديثي هذا عندكم أمانة، فإذا مت فإن استطاع الحجاج أن ينبشني فلينبشني فلينبشني. هذا خبر مجهول إسناد في إسناده حسين بن بشير هو مجهول. حسين بن بشير نعم ابن سلمان حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة قال أخبرني بشير ابن أبي مسعود عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني حتى عد خمس صلوات. هذا الخبر صحيح وأصله في الصحيحين. حدثنا غندر عن شعبة عن قتادة قال سمعت أبا أيوب يحدث عن عبد الله بن عمرو قال وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت الصبح ما لم تطلع الشمس. صحيح الإسناد. وفي قوله هنا ما لم يسقط ثور الشفق تأييد لمذهب الجمهور لأن الشفق الذي يتعلق به دخول وقت العشاء هو الشفق الأحمر. حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمرو قال لم يرفعه مرتين ثم رفعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثل حديث غندر هو الحديث السابق له وهو صحيح. وهذا الإسناد الذي ذكره المؤلف هنا إسناد صحيح. حدثنا وكيع عن سفيان عن المغيرة ابن النعمان عن علي بن عمرو قال أتانا كتاب عمر أن صلوا الفجر والنجوم مشتبكة نيرة، وصلوا الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء، وصلوا العصر والشمس بيضاء نقية، وصلوا المغرب حين تغرب الشمس، ورخص في العشاء. هل ابن عمر مجهول؟ ثم خبر مجهول الإسناد. حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير قال كتب عمر إلى أبي موسى أن صلي الظهر إذا زالت الشمس، وصلي العصر والشمس بيضاء حية، وصلي المغرب إذا اختلط الليل والنهار، وصلي العشاء أي الليل شئت، وصلي الفجر إذا نور النور. وصلي المغرب إذا اختلط الليل والنهار، وصلي العشاء أي الليل شئت، وصلي الفجر إذا نور النور. مش عندك إذا اختلط الليل والنهار؟ رجاله ثقات، وحبيب بن أبي ثابت قد اختلف فيه هل هو من المدلسين أو لا، فإن كان مدلسا فالخبر منقطع حكما. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال الظهر كاسمها، والعصر والشمس بيضاء حية، والمغرب كاسمها. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم نأتي منازلنا على قدر ميل، فنرى مواقع النبل، وكان يعجل بالعشاء ويؤخر، والفجر قسمها، وكان يغلس بها. عبد الله بن محمد بن عقيل تقدم أنه ضعيف الإسناد. من كان يغلس بالفجر؟ حدثنا عند الجمهور من الأفضل في صلاة الفجر والتغليس والتبكير. عند الإمام أبي حنيفة أن الأفضل هو الإسفار بها، مع أنهم جميعا يتفقون على جواز أداء الصلاة في أي الوقتين. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كنا نساء المؤمنات يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم يرجعن إلى أهلهن فلا يعرفن أحد. هذا صحيح الإسناد، وقد وأصله الصحيحان، وأصله في الصحيحين. حدث ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، ثم يخرجن نساء المؤمنين متلفعات في مروقهن ما يعرفن من الغلس. هذا إسناد جيد. غبش هكذا وردت فيه ثلاث نسخ، في إحدى النسخ الخلس بالخاء، والذي في الصحيح الغلس. حدثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سعيد قال أخبرني المهاجر قال قرأت كتاب عمر إلى أبي موسى فيه مواقيت الصلاة، فلما انتهى إلى الفجر أو قال إلى الغداء قال قم فيها بسواد أو بغلس وأطل القراءة. هذا قوله هنا مواقيت الصلاة في إحدى النسخ الصلوات، وهذا الخبر فيه المهاجر وهو مجهول، فهو خبر مجهول. حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا منصور بن حيان قال سمعت عمرو ابن ميمون الأودي يقول إن كنت لأصلي خلف عمر بن الخطاب الفجر ولو أن ابني مني ثلاثة أذرع ما عرفته حتى يتكلم. هذا خبر صحيح الإسناد. قول هنا ما عرفته يعني لا زالت الظلمة موجودة، لا زالت ظلمة الليل موجودة. حدثنا يزيد بن هارون عن منصور بن حيان قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد أن غلس بالفجر. حدثنا وكيع عن مسعر عن أبي سلمان قال خدمت الركب في زمان عثمان فكان الناس يغلسون بالفجر. كذا عندكم عن إيش؟ مسعر عن أبي سلمان عنده عندي ابن أبي سليمان نسخة رواها ابن أبي سلمة. حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه أن أبا موسى صلى الفجر بسواد. ماذا صحيح إسناد حبيب وأبو ثقتان. حدثنا وكيع عن نافع بن عمر عن عمرو بن دينار أنه صلى مع ابن الزبير فكان يغلس بالفجر فينصرف ولا يعرف بعضنا بعضا. ماذا صحيح إسناد إلى ابن الزبير. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني عبد الله بن إياس الحنفي عن أبيه قال كنا نصلي مع عثمان الفجر فينصرف وما يعرف بعضنا وجوه بعض. عبد الله بن إياس مجهول. من كان ينور بها ويسفر لا يرى به ولا يرى به بأسا. حدثنا أبو بكر قال أنبأنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عاص بن عمر ابن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هنا ابن عجلان وأبو خالد صدوقان. حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال كنا نصلي الفجر فيقرأ إمامنا بالسورة من المئين وعلينا ثيابنا ثم نأتي ابن مسعود فنجده في الصلاة. غير الإسناد الصحيح. حدثنا شريك عن سعيد ابن عبيد عن علي بن ربيعة أن عليا قال يا ابن النباح أسفر بالفجر. النباح المؤذن. هذا حسن الإسناد شريك صدوق. حدثنا معتمر عن ليث عن عبد الرحمن بن أسود أن ابن مسعود كان ينور بالفجر. هذا فيه ليث فخبر ضعيف الإسناد. حدثنا أبو أسامة عن أبي روق عن زياد بن المقطع قال رأيت الحسين بن علي أسفر بالفجر جدا. حدث ابن مهدي عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال صلى بنا معاوية بغلس فقال أبو الدرداء أسفروا بهذه الصلاة فإنه أفقه لكم. ظاهر الإسناد جيد صحيح. حدث ابن فضيل عن فضي بن أبي عقيل عن أبيه قال كان الربيع بن جبير يقول له وكان مؤذنه يا أبا عقيل نور نور. حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال كان ابن مسعود ينور بالفجر. هذا صحيح إسناد ابن مسعود. حدثنا وكيع عن عثمان ابن أبي هند أن عمر بن عبد العزيز كان يسهر بالفجر. حدثنا وكيع عن سفيان عن الأعمش قال كان أصحاب عبد الله يسفرون بالفجر. حدثنا وكيع عن سفيان عن عبيد المكتب عن إبراهيم أنه كان ينور بالفجر. حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسفروا بالفجر فإنكم كلما أسفرتم كان أعظم للأجر. هذا مرسل قد ورد بنحوه تصلين. حدثنا الثقفي عن أيوب عن محمد قال كانوا يحبون أن ينصرفوا من صلاة الصبح وأحدهم يرى موقع نبله. في نسخة موضع. حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن بشر بن عروة قال سافرت مع علقمة فكان ينور بالصبح. حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم قال ما أجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء ما أجمعوا على التنوير بالفجر. حدثنا عبيد الله ابن موسى عن نفاعة ابن مسلم قال كان سويد بن غفلة يسفر بالفجر. حدثنا وكيع عن سفيان عن وقاء عن سعيد بن جبير أنه كان ينور بالفجر. الخبر الذي قبله جيد. سويد صحابي جاء أظن قدم إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يدفن يعتبر صحابي كذا تابعي. حدثنا غندر عن شعبة عن أبي إسحاق عن رجل أن أناسا من أصحاب عبد الله كانوا يسهرون بصلاة الفجر. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حصين عن خرشة قال صلى عمر بالناس وغدس ونور وصلى بهم فيما بين ذلك. هذا خبر صحيح. حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال صلى المغيرة بن شعبة الصبح فغلس ونور حتى قلت قد طلعت الشمس أو لم تطلع وصلى فيما بين ذلك، وكان مؤذنه ابن النباح ولم يكن له مؤذن غيره. هذا خبر صحيح الإسلام. حدث ابن مهدي عن سفيان عن سدوس رجل من الحي أن الربيع قال نور نور. حدث ابن مهدي عن سفيان عن الركين الضبي قال سمعت تميم بن حذلم وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول نور نور بالصلاة. كذا في النسخ كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معروف عن تميم أنه من أصحاب عبد الله بن مسعود، ليس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس ولا يبرد بها. سأل الله جل وعلا يوفقنا من خير الدنيا والآخرة، نجينا وإياكم هداة المهتدين. هذا الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤ